إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله جل وعلا أنعم علينا وأنعم على هذه الأمة بأن أرسل إليها خير رسله، وأنزل عليها خير كتبه، وجعلها خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة أرسل الله جل وعلا إليها محمداً صلى الله عليه وسلم بشريعة سمحة، بشريعة سمحة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعث بالحنيفية السمحة التي لا غلو فيها ولا تشدد. فهذه الشريعة كما يقول أهل العلم جاءت لحفظ الدين، ولحفظ الأنفس، ولحفظ المال، ولحفظ النسل والعرض، ولحفظ العقل. شريعة شرعها رب العالمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ شرع هذه الشريعة التي فيها مصالح العباد في دنياهم وأخراهم، فما من أمر تأمر به الشريعة إلا وفيه مصلحة للعبد، وما من نهي تنهى عنه الشريعة إلا وفيه مفسدة للعبد. ما قيل إن هذه الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. فهذه الشريعة جاءت لحفظ هذه الضروريات الخمس، أولها حفظ الدين، فأمر الله بالتوحيد، ونهى عن الشرك والتنديد، من أجل أن يحفظ دين الله. فإن الله جل وعلا ما بعث رسولا إلا دعا قومه إلى التوحيد، ونهاهم عن الشرك وعبادة غيره. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إن هذه الشريعة حرمت الشرك ووسائله، لأن الشرك ينقض الإسلام وينقض التوحيد من أصله. فمن مات مشركا بالله حرمت عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. إن المشرك إذا أشرك مع الله واعتقد الله ينفع أو يضر، أو أن غير الله يعطي ويمنع، أو أن غير الله يخلق، أو عظم المخلوق كتعظيم الله، أو صدق السحرة والكهنة والمشعوذين، فإنه على خطر عظيم. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلينا أيها المسلمون أن نحفظ ديننا، أن نستقيم على دين الله، وأن نوحد الله في أقوالنا وأفعالنا، فلا نتوكل إلا عليه، ولا نستعين إلا به، ولا ننيب إلا إليه، ولا نسأل إلا الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فعلينا أن نكون من أهل التوحيد، ممن يتوكل على رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الشريعة جاءت بحفظ الدين، فحرمت البدع والأهواء لما فيها من معارضة ومحادة ومشاقة لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فإياك والبدع، وإياك والمحدثات، بل عليك أن تقتدي بنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حرمت المعاصي من أجل حفظ الدين، حرمها الله جل وعلا حتى يحفظ هذا الدين. فعليك أن تتجنب المعاصي والذنوب، فإنها سبب لنقص الدين، فإياك ثم إياك أن تصر عليها. بل إذا وقعت في المعاصي والذنوب عليك أن تتوب وتؤوب وترجع إلى ربك سبحانه، فإن الله جل وعلا يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فعلينا أن نتمسك بديننا، فلا خير للمسلمين إذا انسلخوا من دينهم، لا خير في المسلمين إذا أعرضوا عن دين ربهم وشريعة ربهم جل وعلا. فكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبرانه. فإن هناك من ينادي بالحرية، بالحرية المطلقة، يقول: نحن أحرار، ويريد بهذه الكلمة أن يتبع الغرب من إخوان القردة والخنازير، وأن يشيع الفاحشة بين المسلمين، وأن يتجرد من الدين. إننا نحن مسلمون، إننا شعب مسلم، له عقيدته وله منهجه وله أخلاقه وقيمه وشيمه. فعلينا أن نتمسك بديننا من غير إفراط ولا تفريط، من غير شطط ولا وكس، أن نتمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: كنا أعراب نرعى الإبل والغنم، فجاءنا الله بهذا الدين. فمن ابتغى العزة في غيره أذله الله. إن ابتغينا العزة في غير الإسلام والدين فإن الله جل وعلا يذلنا، وإن الله يجعل بأسنا بيننا. فيا أيها المسلمون، تمسكوا بدين الله، واعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا. يقول الله: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وحدوا الله، أقيموا الصلوات الخمس، أدوا زكاة أموالكم، صوموا شهركم، حجوا بيت الله، أحسنوا للجار، صلوا أرحامكم، بروا بآبائكم وأمهاتكم، أصلحوا بين الناس، كونوا مفاتيح خير مغاليق شر. أيها المسلمون، إن هذه الشريعة جاءت بحفظ الدين، وجاءت أيضا بحفظ النفس. فإن الله جل وعلا حرم قتل النفس المعصومة، حرم قتل النفس المعصومة، وتوعدها بوعيد عظيم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر إلى هذه الآية، ما فيها من الوعيد، ما فيها من الغضب واللعن، ما فيها من العذاب الأكيد والتهديد الشديد. فعلينا أن نتقي الله وأن نعظم هذه الأنفس، فإننا نرى في أيامنا استهانة بدماء المسلمين، فصار كثير من الناس يستهين بدماء المسلمين فيقتل ويسفك الدماء. أما تعلم أيها المسلم أن نفس المؤمن محرمة عند الله وأنها عظيمة عند الله؟ لزوال الدنيا أهون عند الله من أن تزهق روح مسلم. قاله صلى الله عليه وسلم، زوال الدنيا أهون عند الله من إزهاق روح مسلم. بل نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة قال: إنك لعظيمة، ولن تنتقض هذه الكعبة حجرا حجرا، أهون عند الله من إزهاق روح مسلم. فصارت هذه الدماء مهانة عند كثير من الناس، فاتقوا الله معاشر المسلمين. روى البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. فإن الذي يصيب دماء المسلمين يضيق الله عليه ويضيق عيشه ويصير في ضنك ومحنة وشدة. أيها المسلمون، إن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لم تطلقها تأكل من خشاش الأرض ولا أعطتها شيئا من الزاد والطعام، فدخلت النار. فما بالكم بمن يقتل الأنفس المعصومة؟ وإني أريد أن أنبه عن إطلاق النيران، هذا الذي نسمعه ونشاهده خاصة في ليلة الجمعة، في يوم الخميس وليلة الجمعة، ترى إطلاقا للنار إطلاقا عشوائيا. فاتقوا الله معاشر المسلمين، إطلاق النيران إسراف وتبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إن هذه الطلقات نحن بحاجتها، نحن بحاجتها. ألم تمر عليكم أيام وأنتم في حاجة إلى طلقة واحدة؟ لماذا ما نعد العدة لأعدائنا من اليهود والنصارى وغيرهم ممن يتربصون ببلدنا، فنحن نأتي ونفجر هذه الطلقات ونسرفها في الهواء بغير فائدة. أيها المسلمون، إن إطلاق النار فيه ترويع للآمنين وتخويف للعجائز وكبار السن والأطفال والمسنين، فلا يجوز أن يأتي المسلم ويطلق هذه الأعيار النارية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. أين العقول؟ أين أولو الألباب؟ أين أولو الأحلام؟ فلنتق الله جل وعلا. إن هذه الرصاصات التي تطلق قد تقع على رأس طفل أو على رأس امرأة، فمن الجاني يا معاشر المسلمين؟ من الجاني؟ فعلينا أن نتق الله وأن نتعقل وأن لا نجعل هذه الأمور في سخط الله جل وعلا. نتق الله معاشر المسلمين. إن هذه الشريعة، إن هذه الشريعة جاءت بحفظ الدماء وحفظ الأنفس، حتى أن نبينا صلى الله عليه وسلم لعن من أشار بالحديدة، لعن من أشار بالحديدة، فقال: إن الله وملائكته يلعنون من أشار بالحديدة. فكيف من يشير بالبندقية؟ وانظروا معاشر المسلمين، إن إطلاق النيران قد يؤدي إلى تعطل مصالح المسلمين. فربما يوم الخميس يتوقف الطيران عن الهبوط والصعود بسبب هذه الأعيار النارية وبسببها إطلاق النار، تتعطل مصالح كثير من المسلمين. فلنتق الله أيها المسلمون. الأمر الثالث الذي جاءت به الشريعة، ألا وهو حفظ النسل وحفظ العرض. فما شرع الزواج إلا من أجل حفظ الأعراض وحفظ النسل والأنساب، فإن الله جل وعلا قد أباح هذا الباب وحرم أبوابا أخرى كالزنا وغيره، فعلينا أن نحفظ أعراضنا. إن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن الله قد فتح لنا هذا الباب المباح، فعلينا أن نحفظ أعراضنا، علينا أن نحفظ أعراضنا وأن نتقي الله جل وعلا من ضياع الأعراض واختلاط الأنساب وإلى غير ذلك مما يسعى أهل الغرب والمجون والفجور إلى بثه بين المسلمين من دعوة إلى الاختلاط بين النساء والرجال. إن هذه دعوة غربية، فنحن مسلمون، نحن المرأة عندنا مكرمة، جوهرة مكنونة، سترها الإسلام وحفظها الإسلام وخص زينتها بزوجها، فإن الإسلام قد حماها وصانها. فيأتي أعداء الإسلام ويشوشون على المرأة ويقولون لها بأن الإسلام قد قيدك والإسلام قد ظلمك. حاشا للإسلام أن يظلم المرأة، بل صانها وحفظها من كل رذيلة ومن كل خبث. فعلينا أن نتقي الله في بناتنا، وأن نأمرهن بالحجاب، وأن نسعى في تعليمهن، وأن نسعى إلى فصل البنات عن البنين في جميع المجالات من وظائف ومن مدارس وغيره، فإن هذا أمر قد شرعه الله جل وعلا. وأن نأمر بناتنا وأزواجنا وأخواتنا بالحجاب، فإياي وإياكم والتبرج، فإن الله يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فإن من الناس من يدعو إلى الفجور. وإذا تسترت امرأة وتغطت وغطت زينتها ربما لفظ ألفاظا خبيثة، امرأة كالغراب، امرأة وضعت على رأسها ووجهها كيس قمامة، أهكذا يستهزأ بدين الله؟ هناك من يتكلم بهذا الكلام. إن المرأة قد سترها الله، وهذا أمر واجب قد أوجبه الله في كتابه وأوجبه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلتكن في قلوبنا غيرة على بناتنا وغيرة على أخواتنا أيها المسلمون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الشريعة جاءت بحفظ الدين وحفظ الأنفس وحفظ الأعراض، كذلك جاءت بحفظ المال، فما حرمت السرقة وقطع السبل والطرق ونهب الأموال والاختلاس إلا من أجل أن تحفظ أموال المسلمين. فالمسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فإياك عبد الله أن تتعدى على أموال المسلمين. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فعليك أن تأخذ المال من حله وأن تأخذه من طرقه التي أباحها الله جل وعلا. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فإياك أن تسعى في جمع المال من غير حله ومن غير طرقه المباحة. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على الناس لا يبالي الرجل أم من حلال يأكل أم من حرام، لا يبالي الرجل أم من حلال يأكل أم من حرام، فإن من الناس من يجمع ويجمع يسطو على الأموال العامة وعلى ممتلكات الدولة وإلى غير ذلك بحجة أنها غنيمة. لا يجوز لك يا عبد الله أن تستعمل هذه الأموال العامة، هذه أموال للشعب الليبي، فعليك أن تردها إلى ولاة الأمر، ولا يجوز لك أن تقتنيها لأنها محرمة عند الله جل وعلا. بل حرمة المال العام أعظم من حرمة المال الخاص. فاتقوا الله معاشر المسلمين. إن من الناس من اغتنى وجمع الغث والسمين والغالي والرخيص من أجل أن يغتني من حله وحرامه. فاتق الله عبد الله، اتق الله، ستسأل عن هذا المال، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها من ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فاتقوا الله معاشر المسلمين، اتقوا من الغش والخداع في معاملاتكم، اتقوا الله جل وعلا في الرشوة، اتقوا الله جل وعلا في الغش والخداع في المعاملات في البيع والشراء وغيرها من المعاملات المالية. أيها الموظفون اتقوا الله فيما تتولون من مصالح للمسلمين، فلا تغشوا الدولة ولا تغشوا ولاة الأمر، فإن هذا أمر قد أمنه الله في رقابكم، فاتقوا الله سبحانه وتعالى. إن هذا الدين جاء بحفظ العقول، فحرمت المسكرات وحرمت الخمور من أجل ماذا؟ من أجل حفظ العقول، من أجل أن تحفظ هذه العقول. هذه شريعة سمحة، ما أمر الله بأمر إلا وفيه مصلحة محضة أو مصلحة راجحة. فحرم الله الخمر وحرم الله شرب المسكرات من أجل أن تحفظ هذه العقول. وحرمة الخمور معلوم من الدين بالضرورة، فإننا نرى كثيرا من شبابنا سلكوا هذا المسلك الخطير، فتناولوا المشروبات وتناولوا المسكرات والمخدرات وأكلوا الحبوب والحشيش، يريدون بذلك المتعة، يريدون بذلك أن يتمتعوا، وأنى لهم ذلك. أيها المسلمون، إن العقل لو كان يباع لتغالى الناس في ثمنه كما قال الحسن رحمه الله. فاتقوا الله معاشر المسلمين، واحفظوا أولادكم من هذه المخدرات ومن هذه المسكرات، فإنها تذهب العقول، وإذا صار ابنك مدمنا عليها كيف سيكون رجلا نافعا لك ونافعا لبلده ووطنه ولنفسه؟ أنى له ذلك وقد صار لا عقل له وقد صار لا قيمة له. أيها المسلمون عباد الله، إن من أهل الجاهلية من كان يشربها ولما وقع له موقف حلف بالله ألا يشربنها. رجل أسكر وخمر فجاء إلى أخته وابنته، أراد أن يعتدي عليها، فهربت تلك المرأة أو تلك الأخت والبنت، فلما أصبح سأل عنها فقال أين هي؟ فقالوا له البارحة قد خمرت وشربت الخمر وذهب عقلك وأردت أن تعتدي عليها، فحلف بالله ألا يشرب الخمر. فاليوم كثير من الآباء في بيوتهم يخافون على بناتهم، يخافون على أنفسهم، يخافون على أزواجهم. أيخافون عليهم من رجل قريب ومن رجل بعيد؟ لا والله، إنما يخشى من ولده الذي يتناول المخدرات، إنما يخشى من ابنه الذي يتناول المسكرات أن يأتي فيقتل أو غير ذا أو يفعل أمورا منكرة، نسأل الله العافية. فهذه الخمور لا خير فيها، لا خير فيها، حرمها الله جل وعلا. فاتقوا الله معاشر المسلمين، إن حرمتها بينة واضحة، فعلينا أن ننصح أبناءنا وأن نحذرهم من ماذا؟ من شربها وتناولها، وأن نسعى بكل ما نستطيع في درئها وإبعادها عن المسلمين. إن أعداء الإسلام أجلبوا هذه المسكرات إلى بلدنا. أما تعلمون أن مدينتنا فيها أرخص أنواع الحبوب، أرخص أنواع الحبوب في العالم تباع في هذه المدينة من أجل تضييع شبابها ومن أجل أن ينحرف شبابها يوم أن كانوا في الجبهات، يوم أن كانوا يكبرون ويقاتلون فأرادوا الآن انحرافهم. تعجبوا من شجاعتهم، تعجبوا من بسالتهم، فأرادوا أن يأخذوا هؤلاء الشباب إلى هذه المسكرات وإلى هذه المخدرات، فإذا ذهبت عقولهم ذهب عنهم كل شيء من شجاعة وبسالة وشيمة وشهامة وإلى غير ذلك من الأخلاق الرفيعة. فاتقوا الله معاشر المسلمين. هذه ضروريات خمس جاءت بها هذه الشريعة: حفظ الدين وحفظ الأنفس وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ العقل. فعلينا أن نعظم هذه الشريعة في قلوبنا وأن نتمسك بها وأن نتوب ونؤوب إلى الله. فأوصي نفسي وأبائي وإخواني بالتوبة والأوبة وبالرجوع إلى الله. اللهم اصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم أمننا في الدور والأوطان، اللهم أمننا في الدور والأوطان، اللهم أمننا في الدور والأوطان. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ولنا خيارنا ولا تولنا شرارنا، اللهم ولنا خيارنا ولا تولنا شرارنا. اللهم اجمع كلمة على المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد هذا البلد وبلاد المسلمين شرا فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم نجي إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم نجهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالرافضي الخبيث، اللهم عليك به يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم يا رب العالمين. اللهم أمن إخواننا في سوريا، اللهم أطعم جائعهم وأمن خائفهم وداوي جرحاهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهذا الخبيث الرافضي يا رب العالمين، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله.